إليك يا الله. يا الله يا لطيف يا خبير، إليك الأمر يرجع يا إلهي، إليك الأمر يرجع يا إلهي، وتعلم كل ما يخفي الضمير، وتعلم كل ما يخفي الضمير. أتيت إليك يا أتيت إليك تثقلني ذنوب، وليس سواك يا ربي مجير، وليس سواك يا ربي مجير. أتيت إليك، أتيت إليك يدفعني رجاء أتيت إليك يدفعني رجاء إلى ساحات عفوك يا قدير، يا يا الله يا يا يا يا كريم. أتيت إلي يدفعني حياء، يدفعني رجاء، إلى ساحات عفوك يا قدير. فيا رب الوجود رضاك أرجو، يا الله رضاك أرجو، يا الله رضاك أرجو، فأنت الواحد الأحد الغفور. وعاملني بإحسانك يا إلهي، وعاملني بإحسانك يا إلهي، وقابلني بودك يا نصير، وقابلني بحبك يا نصير، وقابلني بوصلك يا نصير. يا رب يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحيم يا حليم يا عظيم يا كريم يا من ذا الذي رفع السماوات العلى والأرض هيأها لحي منزلا؟ هو الله هو الله هو الله. وأقام في الأرض الرواسي كالوتد، وبنى السماوات فهل لسقف من عمد؟ ومن السحاب لنا مياها أنزلا كي ينبت الزرع البهيج المخملا. من سخر الشمس المنيرة والقمر؟ من قدر الأقدار؟ من أجرى النهر؟ هو الله، هو الله، هو الله. من سخر الرياح بالبشائر وأنبت الثمار والأزاهر؟ من في البحار أسكن الأحياء وأوجد الأقوات والغذاء؟ من علم البلابل التغريدا؟ ومن ألان الصلب والحديدا؟ من هيأ الأسماك للسباحة وذلل البحار للملاحة؟ هو الله الخالق، هو الله المبدع. من أخرج الألبان من ضروعي وزين الحقول بالزروع؟ من أنطق الإنسان بالكلام وخصه بالعقل في الأنام؟ من ذا الذي يجيب مضطرا دعا؟ ويكشف السوء يعطي من سعى؟ هو الله البارئ، هو الله المصور. من ذا الذي يعيد خلقا بعدما يبدأه ويرزق المستطعما؟ والليل قد هيأه لتسكنه، أما النهار فهو كيما تجتنو؟ يغشي النهار من غشاء الليل ويجعل الغثاء فوق السيل. يفضل الأعناب والرمانا في أكلها وإن تكن صنوانا، ويعلم المخفي في الأرحام. وساعة النشور والقيام، ويعلم المخفي في الأرحام وساعة النشور والقيام، وينشئ الأسماع والأبصار، يجير لكن جل أن يجارا، ويخرج الألبان للأنام من بين فرث أو دم الأنعام، يقلب الأيام والليالي، ويخلق الزحاف والمواشيا، ويخرج الودق من الركام، من السحاب الوافر الإنعام. من ذا ذاك الله رب الناس، فاعبده لا تركن إلى الوسواس، واسأله فهو الواهب القدير، واعبده فهو وحده الجدير، هو الله، هو الله، هو الله الكريم. ما في الوجود سوى الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد، أنت المؤمل في الشدائد كلها، أنت المؤمل في الشدائد كلها، يا سيدي ولك البقاء، ولك ولك البقاء السرمد يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي من ذا الذي عن باب حبك يطرد يا بتوبة فامنن علي بتوبة يا من له قلب المحب مقدس وموحد يا من له قلب المحب مقدس وموحد فامنن علي بتوبة فامنن علي بنظرة يا من له قلب المحب مقدس وموحد.